وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع إنه سميع عليم خذ العفو وأمر بالعرف إنه سميع عليم خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إنه سميع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت

إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من صدق الله العظيم.